قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. هكذا يأتي مالك في النهاية تأييدا لما جاءه عن ابن عباس بأن غيره قضى في جميع الأسنان بالتسوية في العقل. وكذلك مالك يقول أمر عندنا أن أسنان مقدم الفم والأسنان في آخر الفم عقلها سواء، إن قلتم بعير على قضاء عمر، وإن قلتم خمس على قضاء معاوية، والراجع على قضاء معاوية، أو رجعتم إلى كلام سعيد بن المسيب لو كان الأمر لي. ولكن كلام مالك في الأخير يدل على أنها خمس سواء. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان. هكذا يفضل بعضها على بعض. يختم مالك رحمه الله هذا النقاش في البابين بأن مقدم الفم ومؤخر الفم مسمى السن سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن بخمس من الإبل ولم يفرق في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقدم الفم وبين مؤخره. يبقى مالك أخذ بقضاء عمر، ولا أخذ بقضاء سعيد في المتوسط، ولا أخذ بما جاء عن معاوية وهو الحديث وأنه قضى في السن بخمس، ولم يفرق بين مقدم الفم ولا مؤخره. طب ومدام النتيجة إلى هذا، ليش رحنا لقضاء عمر وجينا لقضاء سعيد وهذا كله لماذا؟ ليبين لنا مالك رحمه الله أن المسألة قد تكون اجتهادية، وقد يكون فيها أقوال للأئمة من أمير المؤمنين عمر إلى أيضا خليفة معاوية. فإذا كان دخل الاجتهاد وجئنا ووجدنا النص يعرض الاجتهاد الموجود، وأخيرا يردنا إلى إيه؟ مالك ردنا إلى إيه يا جماعة؟ إلى النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بالعموم، لأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد نص في تخصيصه. فالنص عام في السن، ومالك يقول كلمة السن عامة في مقدم الفم وفي مؤخره.